وَأَنزَلْنَا الله ينور عليك يا سيدي. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ وكان ذلك على الله يسيرا. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وَأَقِمْ فِي بِيُوتِكُمْ الله كان لطيفا خبيرا.